إذا ما نامت الطبيعة ولفها الليل في عباءته المظلمة وانتحف الكون بالظلام، قام الكرى سلطانا على ما في الوجود. لكن الزمن لا يتوقف، إنما يستمر في دورته الخالدة مؤكدا سنة الطبيعة في تعاقب الليل والنهار، وتتساقط الدقائق والساعات من عقد الزمن اللانهائي، فيسحب الليل عباءته الداكنة عن الوجود رويدا رويدا، مسلما الكون إلى النور الجديد الفجر البشير بمولد الصباح. أنور المشري يقدم مولد الصباح. مولد الصباح أوبريت غنائية من نظم حسن عبد الوهاب، موسيقى وألحان شفيق السيد، وإخراج أنور المشري. Thank you. نفوسنا من جديد. قدم لكم أنور المشري أوبريت مولد الصباح، نظم حسن عبد الوهاب، تلحين وموسيقى شفيق السيد، واشترك في التوزيع الموسيقي ابراهيم حجاج وفؤاد الظاهري. قام بالغناء هيام عبد العزيز، سوسن فؤاد، ابراهيم حمودة والمجموعة.